القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رمضان عبد السلام محمد الشاذلي من العاملين بمعهد سجين الكوم الابتدائي التابع لمنطقة الغربية الأزهرية. والهمسة موجهة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بيقول فيها: تم تعييني محفظ قرآن خامس بدون مؤهل بالقرار رقم 3773 بتاريخ 15/12/2004، واشتغلت عادي ومفيش أي مشاكل، وأنا حاصل على شهادة ثانوية أزهرية حضرات. ولما لقيت زملائي بيتقدموا بطلبات للتسوية الوظيفية قلت أتقدم بطلب زيهم للتسوية وتعديل المسمى الوظيفي من محفظ قرآن لمدرس قرآن كريم. اتقدمت بطلبي لإدارة شؤون العاملين في الحسين في 2009 ومحدش رد علي. بعدها بسنتين يعني في 2011 اتقدمت بالتماس لديوان المظالم في مشيخة الأزهر قسم التسويات، وقتها بعتولي جواب بيقولولي فيه: تعالى وهات أوراق التسوية. جريت عليهم يا حضرات وقدمت كل المطلوب، وساعتها قالولي: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كده كل أوراقك سليمة يا رمضان. بقول لك ايه، ارجع انت بقى على معهدك وشوف شغلك، وسيبنا احنا بقى نشوف شغلنا. كلها ايام ان شاء الله وتتم التسويه. هات لي كشوف التسويه يا صبحي، وظبط لي يا ابني كوبايه شاي بالنعناع بسرعه، عاوزين نشتغل يا ابني. وتمت التسويه يا حضرات، بس مش ليا، لناس تانيه ومؤهلات مختلفه وانا لا. ولما المده طالت قوي جريت على البهوات أسألهم: يا بهوات، ما عملتوش التسوية ليه؟ قالولي: للأسف يا رمضان، للأسف مش حينفع نسويلك، وعليه رفعنا اسمك من كشوف التسوية. ومش هينفع ليه سعادتك؟ لأن انت معاك ثانوية أزهرية، احنا بقى مش محتاجين ثانوية أزهرية. أظن انت مالكش في الشاي أبو نعناع، ده غير انه قدامك سفر وعايز تلحق مواصلاتك. صح صح، حاجة تجنن يا حضرات. صح، مش عايزين ثانوية أزهرية ازاي وهم مسويين لزملاء مؤهلهم ثانوية أزهرية وانا معايا كشوفات بأسمائهم؟ لا، والأمر من كده ان البهوات نزلوا مسابقات تعيينات جديدة وطلبوا فيها ثانوية أزهرية وعينوهم، وكل ده وبرضه رافضين يسولي بالثانويه الازهريه. انا تعبت، تعبت قوي يا فضيله الامام الاكبر، عشان كده قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي. فهل يا ترى حلاقي حد يقف جنبي ويساعدني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.